انتهينا من الحديث عن جهاز الهاتف، والآن نتكلم عن جهاز النقال أو الهاتف الخلوي أو الجوال. هذا النقال يا أيها الأخوة هو عبارة عن جاسوس متحرك يتحرك مع الأخ حيثما ذهب، حيثما تحرك، وحيثما كان أيضا. إذا لم يستخدمه بالطريقة الصحيحة فإنه هو الذي يدل عليك لا شك، وهو الذي يكشف عملك، فلا بد أن تتعامل معه بالطريقة الصحيحة حتى تفلت من عملية مراقبته لك. كما قالت الاستخبارات التركية لأحد الأخوة أن هناك معك جاسوس متحرك، فلا بد لك أن تترك هذا الجاسوس المتحرك الذي هو معك أينما ذهبت. ويقصدون كانوا بذلك عندما سألهم عن هذا الجاسوس المتحرك فقالوا له هو الموبايل. كثير بل معظم العمليات التي فشلت والتي استطاعت أجهزة المخابرات أن تفشلها كانت بسبب مكالمة خاطئة من أخ لم يدرك حقيقة كيفية التعامل مع الموبايل أو الجهاز الخلوي. عملية كبيرة هناك في بريطانيا في لندن كانت تستهدف مطار هيرثو، فالأخوة أخطأوا بعملية الاتصال حيث كانت الـ MI5 استخبارات الداخلية البريطانية تراقب الهواتف أو هذا هواتف هذه المجموعة، مما أدى إلى كشف العملية قبل حدوثها. وقف على هذا الكثير الكثير من العمليات الفاشلة التي كانت سبب فشلها هو اتصال خاطئ في وقت خاطئ وبطريقة خاطئة. وقف على ذلك أيضا الكثير الكثير من أسر الأخوة بسبب اتصال خاطئ، ولقد علينا من ذلك كثير في باكستان عندما خرجنا من أفغانستان. بل أن أستطيع أن أقول أن 95% من عمليات الأسر التي تعرض لها الأخوة في باكستان كانت بسبب الموبايل أو الاتصالات الغير محسوبة جيدا. حدثني بعضكم أن أحد الأخوة كان يعمل في إسلام أباد ثم صاحبه قد أسر، والأخ هذا بعد التعذيب وتحت التعذيب اعترف على هذا الأخ المسؤول الذي كان يعمل في إسلام أباد، فقام بالاتصال على صاحبه وقاله أنا أنتظرك. وعندما ذهب كان بمعية الاستخبارات الباكستانية ISI وتم أسره بسبب التلفون. لذلك كان الأولى بهؤلاء الإخوة الذين يعملون خاصة في المدن البوليسية أن يكون هناك شفرة أو علامات يتعرفون فيما بينهم عليه يتعرفون فيما بينهم عليها، بحيث أن هذه الشفرة تقوم بعملية الإنذار في حالة وجود الخطر. حتى إذا لم يكن هناك كلمات متفق عليها بين الطرفين، فإذا شك الأخ أن هناك ربما تكون عملية أسر أو عملية مراقبة، فكان يجب على الأخ أن يأتي قبل الموعد المتفق عليه حتى يرى إذا كان الأخ المأسور أو الطرف الآخر الذي ينتظره جاء بمعية أحد بمعية الاستخبارات أو غير ذلك. وأيضا كان على الأخ أيضا أن لا يأتي مباشرة إلى هذا المكان خاصة في حالة الشك، بل يذهب من نقطة بعيدة يراقب الوضع قبل أن يتقدم إلى هذا الطرف الذي يريد أن يلتقي، كما فعل الشيخ حمزة رضي رحمة الله عليه عندما أسر أحد العاملين معه. فما كان منه عندما شك في الأمر إلا أن أتى قبل الموعد المتفق عليه، ثم لم يذهب مباشرة إلى المكان الالتقاء بل ذهب إلى أقرب مكان قريب منه. وبالتالي عندما جاء الأخ الذي تم أسره إلى المكان شاهده والاستخبارات تنزله من السيارة ثم تحيط بالمكان لماذا لإلقاء القبض وأسر الشيخ الربيع رحمة الله عليه، إلا أنه تفطن لذلك وانتبه، فما كان منه إلا أن فر من المنطقة ونجاه الله عز وجل بفضله ورحمته، ليمكي بهم بعد ذلك في عملية لندن المشهورة، أنفاق مترو لندن. نسأل الله عز وجل أن يتقبله وأن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناته يوم لقائه. فالواجب دائما في حق الأخوة الذين يشكون في إمكانية أسر الطرف الآخر، أن أولا أن لا يأتوا إلى نقطة الالتقاء مباشرة، بل يكونوا في منأى وبعيدين عن هذه النقطة. الأمر الثاني أن يأتوا قبل الموعد بقدر الاستطاعة حتى يكتشفوا إن كان هناك أي تواجد للاستخبارات أو غير ذلك. الآن نتكلم عن خصائص الهاتف النقال أو الجوال. لا شك أن الهاتف الجوال له خصائص ومميزات يفضل بها على كثير من وسائل الاتصال. أولا، حرية التنقل مع ضمان الاتصال بالطرف الآخر، بمعنى أنك تستطيع أن تتصل على الطرف الآخر وأنت متحرك، بحيث هذا الاتصال أو هذه الطريقة بعملية الاتصال تصعب على العدو من أن يكتشفك أو أن يراقبك بسهولة، أو يعرف حتى المكان الذي تتصل منه أنت. ولكنه يستطيع مع هذا أن يحدد المنطقة التي تتصل منها أنت، ويحددك بالنسبة للبرج الذي يقوم بخدمتك بهذا الاتصال. والسبب في هذا أن الاتصال بالهاتف الجوال يعتمد على الخلايا، أي أبراج الهاتف الجوال، الموزع جغرافيا في أنحاء من الأرض قريبة من استخدامات الناس. وأيضا من مميزات الهاتف الجوال أو النقال أو الموبايل هو عدم معرفة الطرف الآخر بموقع صاحب الهاتف الجوال ولا بمدينته. يعني بمعنى أن الأخ الذي تقوم بالاتصال معه هو لا يستطيع أن يحدد المكان الذي تتصل منه ولا المدينة التي تتصل منها. طبعا هذا بالنسبة لمن؟ للناس العاديين. أما الاستخبارات ورجال الأمن فإنهم يستطيعوا أن يحددوا مكان الاتصال الذي تتصل منه أنت. وحقيقة أن هناك اختلاف كبير في مسألة هل تستطيع الدولة أو الاستخبارات أن تحدد المكان الذي تتصل منه أنت، تحدده بالضبط، أم تحدد فقط المنطقة أو المكان الذي أنت تتصل منه. يعني تحدد البرج أو أقرب برج أنت تتصل منه تستخدمه في عملية الاتصال. الأخبار الواردة من غزة من خلال عمليات القصف التي تعرض لها الكثير من أفراد قتال عز الدين قسام تؤكد أن الطائرات أو الاستخبارات الإسرائيلية تستطيع أن تحدد المكان بالضبط في حالة استخدام الموبايل في عملية الاتصال. حتى لو تم إغلاق الموبايل فإنها تستطيع أن تعرف المكان الذي أنت متواجد فيه بدقة، مما يجعلها بعد ذلك تستهدف المتصل بهذا الموبايل. وقرأت كثير بعض القصص التي تؤكد هذا الأمر، أن الاستخبارات الإسرائيلية وطائرات الأباتشي وطائرات من غير طيار استهدفت الكثير من أفراد كتاب عز الدين قسام. بسبب ماذا؟ بسبب اتصال يأتيهم لا يعرفون مصدره، أو أن الأخ يقوم بعملية الاتصال أثناء حركته، فبعد ذلك تقوم الطائرات الأباتشي أو الطائرات من غير طيار بقصفه. وذكروا فيما ذكروا بعض القصص، بحيث أن الأخوة الذين كانوا يتخلصون من الموبايل بعد اتصالات غير معروفة أو بعد سماعهم صوت الأباتشي. بفضل الله عز وجل نجوا، والأخوة الآخرين الذين حتى في حالة خروجهم وتركهم للسيارة ولكن بسبب وجود الموبايل معهم تم استهدافهم، تم استهداف هؤلاء الأخوة. وهذا لا يعني أن الطائرات تستطيع أن تحدد مكانك بالضبط عن طريق فقط الموبايل، ولكن أيضا خاصة الطائرات من غير طيار تستطيع أن تحدد مكانك وتراقب حركتك، ولا داعي لوجود الموبايل، فإنها الطائرات التجسس عندها القدرة على تحديد مكانك بدقة من خلال حركتك أنت. ونحن بالتجربة هنا في أفغانستان وتجربة الأخوة في باكستان عندما خرجنا من أفغانستان، تم أسر كثير من الأخوة بسبب الاتصالات بالموبايل. فأخونا رياض الشرقاء وفق الله أسره والمجموعة، وهي أول مجموعة أسرت في باكستان، كانت عن طريق الاتصال بالموبايل، حيث أن الأخوة اتصلوا من البيت، ثم بعد ذلك جاءت الاستخبارات الباكستانية ومعها أجهزة خاصة، حيث استطاعت أن تحدد المنزل الذي خرج منه الاتصال. نعم. وبعض الأخوة أيضا الذين كانوا يتصلون من مناطق القبائل في باكستان استهدفتهم الطائرة من غير طيار، طائرة التجسس، بعد أن قاموا بالاتصال بالموبايل على أهاليهم. نعم. وفضله والله تعالى أعلم أن العدو عنده القدرة على تحديد مكان الاتصال، لذلك من الأفضل على الأخوة دائما أن لا يتصلوا من أماكن ثابتة، بل دائما يقومون بالاتصال من أماكن بعيدة عن مناطق عملهم، وأيضا وهم متحركون بالسيارة. بل أن بعض الأخوة في الجزيرة حتى أثناء حركتهم استطاعوا، الأخ كان يتحرك من مدينة إلى أخرى وكلما اتصل كان يغلق الموبايل، ولكن عندما يقوم بالاتصال من هذه المدينة، طبعا هنا الموبايل كان مراقبا، فتقوم أجهزة الاستخبارات برصده في المدينة، ثم اتصل من المدينة الثانية أيضا مع إغلاقه الموبايل، فتقوم برصده داخل المدينة الثانية، ثم بعد ذلك استطاع أن ينصبوا له كمين ثم أسروه، فك الله أسره أثناء تحركه بالسيارة. التحرك بالسيارة أيضا في الاتصال يجب أن يكون على حذر شديد. أيضا من مميزات الاتصال بالهاتف الجوال هو القدرة على تبادل الرسائل الكتابية، بحيث تقوم بإرسال رسالة مكتوبة، وهذا أفضل من الاتصال، لأن كثير من المطلوبين البصمات الصوتية التي تخصهم موجودة عند العدو، فعندما يقوم هذا الأخ بعملية الاتصال فإن أجهزة الاستخبارات تقوم بعملية تسجيل هذه المكالمة بناء على ماذا؟ على البصمة الصوتية. نعم. ماذا يستقبل مقسم الاتصالات من جوالك؟ مع بدء تسجيلك للجهاز الجوال يقوم جهازك باستشعار أقرب موقع لخدمة الهاتف الجوال، ومن ثم يعطيه المعلومات التالية: معلومات كاملة عن المشترك، بيانات كاملة، يعطيه بيانات كاملة عنك، إضافة إلى بيانات عن نوعية الجهاز، نوع الجهاز الخاص ورقم وموديل الجهاز أيضا وتاريخ التصنيع. وهذا يعني أنك لو استخدمت شريحة أخرى في الاتصال لا يغني ويسمن من جوع. لماذا؟ لأن الهاتف الجوال هو أيضا مراقب، فإذا أردت أنت أن تتخلص من الشريحة فيجب أيضا أن تتخلص من الموبايل. لماذا؟ لأن البيانات الخاصة بهذا الموبايل هي موجودة عند الشركة، وبالتالي يسهل عليها، على الشركات في حالة المراقبة وعلى رجال الاستخبارات أن يصلوا إلى هذه الشريحة الجديدة، لأنك ما زلت تستعمل نفس الجوال السابق. فالأفضل هنا ماذا؟ هو التخلص من الشريحة والجوال معا. أيضا يعطي معلومات عن الموقع القريب منك، يعني أقرب موقع من البرج الذي أنت تستخدمه في عملية الاتصال الذي يقدم لك الخدمة الهاتفية. يمكن للمقسم أن يحدد المنطقة التي أنت فيها، وقد يستطيع أن يحدد الجهة التي أنت فيها من البرج، ولكن لا يستطيع أن يحدد موقعك بالدقة إلا إذا تم استعمال أجهزة أخرى من مراقبين قريبين من الموقع. طبعا هذا تكلمنا فيه قبل قليل. الظاهر والله تعالى أعلم من هذا أن الهاتف أو الجوال المراقب لو أردت أجهزة استخبارات أن تصل إليك فربما يستطيع أن يحدد مكانك بالضبط، والله أعلم. طبعا هذا بخلاف الجوال أي الساتلايت الذي يعتمد على الأقمار الصناعية، فإن هذا يستطيع أن يحدد مكانك بالسنتيمتر، بل أن كثير من الأخوة قتلوا بسبب هذا الساتلايت، حيث أن أبا الهيثم اليمني التعزي رحمة الله عليه قتل بسبب استخدامه للجوال للساتلايت، حيث اتصل على إخوانه فقام طائفة التجسس الأمريكية بعملية رصده ثم قامت بقصفه. وأيضا القائد المشهور نيك محمد في وزيرستان استهدفته الطائرات الأمريكية بعد أن قام بالاتصال على إحدى وكالات الأنباء فقامت بقصفه بسبب استخدامه لماذا؟ للساتلايت، حيث أن هذا الساتلايت يحدد مكانك بدقة متناهية، الخطأ فيها لا يتعدى عشرات السنتيمترات. فعلى المجاهدين دائما أن لا يستخدموا هذا النوع في اتصالاتهم أبدا، جهاز الساتلايت المتصل بالأقمار الصناعية، لأنه ثبت بالتجربة أنه مهلك للمجاهدين. نعم. وقد يسأل سائل، هل تستطيع أجهزة الاستخبارات أن تتسلط على جهازك في حالة إقفاله دون إخراج البطارية؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن المخابرات إذا كان جهازك مراقبا تستطيع أن تراقب وتتسلط على هذا الجهاز بسبب وجود البطارية أي الشحنة. وقد عرض التلفزيون السويدي بالتعاون مع شركة أريكسون أيضا بمساعدة الاستخبارات السويدية، عرض برنامج تبين للمشاهدين وللناس كيفية تجسس الاستخبارات السورية على أجهزة النقال في حالة إغلاقه ووجود البطارية فيه. فالأسلم والأحسن دائما هو إخراج البطارية منه، وهذا الذي كنا نحن نعمله عندما كنا في باكستان مع أبي زبيدة فك الله أسره، حيث أننا دائما كنا نقوم بماذا؟ بعملية إقفال الجهاز وإخراج البطارية منه وأيضا الشريحة. وهذا كان في بداية العهد، أن ما يقرب من قبل 8 سنوات، فما بالك الآن؟ فلا شك أن الطواغيت عندهم الأجهزة الخاصة والقدرة التكنولوجية على ماذا؟ على تشغيل الجهاز وأيضا التسلط من خلاله. فالأحوط والأسلم كما أسلفنا هو إخراج البطارية وإخراج الشريحة، فإنه أسلم بإذن الله عز وجل. عند إقفالك لجهازك فإن المعلومة التي تكون في المقسم هي آخر معلومة أقفلت أنت الجهاز عليها. ومعنى هذا إذا أردت التخلص من رقم هاتفك فحاول إجراء المكالمة الأخيرة في مكان بعيد عنك جدا ليتم حفظ آخر بيانات المكالمة في أجهزتهم. ومعنى هذا أيضا أن الذي يريد أن يفر من أجهزة الاستخبارات لو كان مراقبا هو فقط عليه أن يفتح جهازه الموبايل ثم بعد ذلك يتركه مفتوحا ويفر من هذه المدينة ويترك الجهاز في هذه المدينة، وبالتالي فإن المخابرات تظن أنك ما زلت في هذه المدينة وأنت طبعا تكون قد خرجت من هذه المدينة. فبهذه الطريقة أستطيع أن تخدع رجال الاستخبارات في حالة المراقبة والتسلط عليك. أيضا يجب أن نعلم أن الطواغيت مهما ملكوا من تكنولوجيا وقوة فإنهم لا يستطيعوا أن يتسلطوا على جميع المكالمات الداخلة والخارجية. لماذا؟ لأن المكالمات هي بالملايين، في الدقيقة الواحدة ربما تكون هناك تجرى 100,000 مكالمة في الدقيقة الواحدة، فليس عندها القدرة أبدا على التسلط ومراقبة جميع المكالمات. ولكن الطواغيت أيضا عندهم القدرة على التسلط على المكالمات التي فيها كلمات مسموها أو ما يسمى بالقاموس الأسود، مثل كلمة جهاد، عملية استشهادية، كلمة الشيخ، كلمة أسامة بن لادن أو ما شابه من هذه الكلمات التي عادة ما يستخدمها المجاهدون في كلامهم. حتى في أوروبا إذا قلت أنت السلام عليكم فمكالمتك تسجل، إذا قلت أبو فالمكالمة تسجل. فدائما على الأخوة المجاهدين في اتصالاتهم أن لا يستخدموا هذه العبارات التي فيها ريحة إسلامية أو عادة ما يستخدمها المجاهدون أو الملتزمون، بل دائما يتكلم بطريقة ويستخدم الكلمات التي يستخدمها عامة الناس، ويبتعد عن الكلمات المشبوهة. وأيضا دائما يجب على الأخ المجاهد أثناء الاتصال أن يستخدم عملية الشيء أن يستخدم الشفرة في الاتصال، واستخدام الرموز أيضا في عملية الاتصال، فهذا جيد جدا وهو أضمن لديمومة العمل والحفاظ على الأخ. أما التصريح بالحديث فهذا مضر في العمل الجهاد، وهناك عشرات المجموعات وعشرات الأخوة أسروا بسبب هذا، بسبب التهاون في عملية الحديث بالموبايل أو بالهاتف. بل أن المخابرات الأمريكية الآن تشكو أن المجاهدين لا يستخدمون الموبايل، أن القاعدة لا تستخدم الموبايل، وأنهم قد عادوا إلى العصر الحجر في عملية الاتصال، وهذا طبعا يساعد على عملية تضليل العدو وعدم وصوله إلى أماكن المجاهدين وتحديد أماكنهم ومعرفتهم. نعم، إذا تم اعتقال أحد الأطراف المرتبطة بك هاتفيا فالأفضل لكل من كان له اتصال مع هذا الجهاز أن يقوموا بتغيير أجهزتهم وشرائحهم تماما، ويكتفوا كل ما يمت لتلك الأجهزة والشرائح بعلاقة مثل علب الأجهزة وأرقام موديلاتها والبيانات الخاصة بالشريحة كالرقم السري ورقم الشريحة إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن إذا أنت لم تتخلص من هذا الموبايل، وهذا الموبايل وقع بجهاز الاستخبارات، فإن كل الأخوة الذين يقومون بالاتصال بهذا الموبايل سيحرقون، وستعرفهم أجهزة الاستخبارات، لأن الموبايل المحروق هو مثل الصاعق الذي يفجر العبوة، لأن هذا الموبايل الذي حرق كل الأرقام التي كانت تتصل عليه أيضا ستحرق، وبالتالي الأخوة عندما يقومون بالاتصال فيما بينهم أو الاتصال على آخرين، فإن بسبب استخدام نفس الموبايل هذا الذي تم الاتصال به على الهاتف على النقال أو الجوال المحروق، فإنه سيحرق الجوالات الأخرى. فالأفضل إذا تم أسر أحد الأخوة وهذا الأخ عنده موبايل، الأفضل والأحوط بل الواجب هو كل الأخوة الذين كانوا يتصلون على هذا الأخ عليهم أن يتخلصوا من موبايلاتهم التي كانوا يستخدمونها في عملية الاتصال بهذا الأخ. لماذا؟ لأن هذه التلفونات أصبحت معروفة عند العدو، وبالتالي إذا استخدمتها أنت في هذه الحالة ستراقب أنت، وستراقب أيضا الموبايلات التي ستقوم بالاتصال بها. نعم، حاول أن لا تتصل من شريحتك الغير رسمية بشخص هاتفه الجوال مقتنى بصورة رسمية، لأن ذلك يتيح فرصة التعرف عليك من خلال الطرف الآخر. واضح. لا توزع رقم هاتفك لكل من هب ودب، وإذا شعرت أن أحد حصل على رقمك الخاص الغير رسمي فحاول أن تتخلص من الشريحة والجهاز بمائه لمحل تجاري أو لشخص لا يعرفه. أيضا التليفون لا تعطيه إلا لمن يعمل معه، خاصة تليفونات العمل السري. تليفون العمل السري هذا لا يعطى إلا للخاصة الذين يعملون معك. وأيضا يجب عليك دائما أن يكون هناك عندك تليفونات أو موبايلات، واحد تتصل فيه على الناس المحروقين، والآخر تتصل فيه على الناس الغير محروقين، وواحد تتصل فيه على الذي يعمل معك في العمل السري، وواحد تتصل فيه على شيخ يدعمك ويساعدك، وآخر تتصل فيه على المنسق، بحيث ماذا؟ بحيث لا يكون موبايل واحد بحوزتك تتصل به على المحروق وغير المحروق، وبالتالي يؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى عملية ربط الجميع ثم معرفة المخابرات لهم جميعا. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الموبايل الذي ربط بين جميع هذه الموبايلات. الموبايل المحروق هو يحرق جميع من تتصل عليهم. ولمزيد تفصيل في هذه المسألة، فإن موسوعة أبي زبيد الأمنية فيها ما يشفي الغني بإذن الله عز وجل. ولمزيد تفاصيل في هذه المسألة فموسوعة أبي زبيد الأمنية فيها الشيء المفيد والجيد، جزا الله القائمين عليها خير الجزاء. نعم، أيضا أمنيات الأنترنت، أمنيات الأنترنت، الاتصال الآمن بالأنترنت. الآن أتكلم عن الاتصال الآمن بالأنترنت. أولا، الأنترنت كما هو معلوم أصبح الآن مكان خصب لتجنيد العملاء والجواسيس، كما تقول الاستخبارات الإسرائيلية الموساد والCIA الأمريكية أن الإنترنت يعتبر مصيدة للجواسيس، بل أصبح هناك شيء يعرف بمخابرات الإنترنت، مخابرات. وصاحب هذه الفكرة هو أبراهام شاؤول، رجل الاستخبارات الموساد المشهور، هو صاحب هذه الفكرة حيث عرضها على CIA، ثم بعد ذلك بعد 11 سبتمبر وافقت CIA على هذا المشروع، مشروع مخابرات الانترنت، حيث يستخدمون غرف الدردشة في عملية استدراج البلهاء من الناس بعد التعرف على شخصياتهم ومشاكلهم، ثم يبحثون عن نقاط الضعف فيهم. طبعا الذي يقوم باستدراجهم هم مخابرات غير استخبارات، بالإضافة إلى كونهم غير استخبارات فهم أطباء في علم النفس، يبحثون عن نقاط الضعف في هؤلاء، ثم بعد ذلك يقومون باستدراجهم للعمل مع أجهزتهم الاستخبارية. فدائما الحذر الحذر من الانترنت، والحذر الحذر من الأسماء المستعارة، والحذر الحذر من هؤلاء الذين يكتبون بالانترنت. فليس كل من يكتب الانترنت هو أخ مجاهد، وليس كل من يدافع عن الجهاد والمجاهدين هو أيضا رجل مجاهد وصالح، بل ربما يكون يكتب وهو في غرفة وهو في مركز الاستخبارات، ولكن الهدف من كتابته هو فقط الإيقاع بالمجاهدين. فدائما على الأخ المجاهد أن لا يثق بأحد في المنتديات بغض النظر عن الاسم والمسمى، لأن هؤلاء كثير منهم يتقمصون شخصية إسلامية أو جهادية، ثم يقومون بعد ذلك باستدراج الأخوة والإيقاع بهم، وهذا حصل كثير. فيجب نحن دائما أن نتنبه من هذا الفخ وهذا الشراك الذي يعده رجال الاستخبارات. نحن لا نثق إلا بمن نعرفه في الإنترنت، من إخواني الذين نعرفهم معرفة شخصية، وبغير ذلك على الأخ المجاهد أن لا يثق بأحد لا يعرفه معرفة شخصية، أن تعطيه رقم الهاتف غير ذلك، أو تحدد معه موعد اللقاء أو ما شابه ذلك، فهذا من السذاجة بمكان أن يقع به الأخ. نعم، الاتصال الآن بالإنترنت يجب على الأخ دائما أن يراعي عندما يقوم بعملية استخدام الإنترنت، سواء لنقل الرسائل أو التنزيل أو التحميل أو التصفح، يجب عليه أن يراعي عدة أمور، وهي أن يقوم بعملية الاتصال من الكافي وليس من المنزل، مع تغيير الكافي بين الفينة والأخرى. أصحاب محلات الإنترنت المنتشرة هنا وهناك لهم علاقة دائما بأجهزة الاستخبارات، وأيضا عندهم الأجهزة الخاصة التي يستطيعون من خلالها أن يطالعوا معك الصفحات التي تفتحها والمواقع التي تدخلها. فيجب أن تكون أنت ذكيا في التعامل مع هذه المراكز، مراكز الانترنت، الكافي شوب وغير ذلك، حتى تضمن عدم اختراقهم لك ومعرفتهم بشخصيتك. ودائما افضل ان تقوم بفتح عدة صفحات، منها الصفحات الاسلامية ومنها صفحات سياسية وغير ذلك. اذكر بعض الاخوة، اخ ملتزم مجاهد كان يقوم بعملية تنزيل افلام جهادية، فعندما كان يقوم بعملية التنزيل كان ينزل الأفلام الجهادية والأخبار السياسية وغير ذلك، ثم بعد ذلك قامت المخابرات بمداهمة هذا الكافي وتم أسر هذا الأخ. فلما سئل عن ذلك قال له: أنا شاب، أي شيء أجده أمامي أنزله. وفي الفعل كان في الهاردسك الذي كان بحوزته فيه الأفلام الجهادية وفيه الأفلام الوثائقية والسياسية وغير ذلك، فهذا الأمر شفع له وتم إطلاق سراحه بعد ذلك. وأيضا يجب أن ننبه أن المخابرات عندها القدرة أيضا أن تحدد مكانك في الإنترنت في عملية الاتصال. عندما تقوم بالاتصال، فإذا كنت خاصا مراقب أو أنك تستخدم مواقع إسلامية أو جهادية وتكثر من الجلوس، وجلوسك يبقى لساعات عديدة، فإن الاستخبارات تستطيع أن تراقبك وأن تصل إليك. أذكر بعض الأخوة المطلوبين لأمريكا وإحدى الدول العربية، هذا الأخ مطارد ومطلوب الاستخبارات الأمريكية وبهذه الدولة التي هو منها. ثم بعد ذلك هذا الأخ قام باستخدام الانترنت لما يقرب من ساعة ويزيد. طبعا الأخ صورته ليست موجودة وإنما اسمه معلوم ومشهور جدا، حيث أنه له ارتباطات وعمل وتنسيق في العمل السري كثير، ولم يكن أحد يعرفه إلا شخص واحد كان مزون لدى مخابرات هذه الدولة، حيث أنها عندما شكت أن هذا ربما هذا يكون الأخ المطلوب لديها والذي تبحث عنه، قامت بأخذ هذا الأخ الأسير إلى مقهى الإنترنت الذي يستخدمه هذا الأخ، ثم دخلت على الأخ الغرفة التي هو فيها، ثم قالت لهذا الأخ الأسير هذا هو. فالأخ الله عز وجل سبحانه وتعالى ثبته وربط على قلبه، فأنكر معرفته بهذا الأخ وقال أنه ليس هذا الأخ المطلوب لها. ثم المخابرات تركت الغرفة التي فيها الأخ وتوجهت إلى الغرفة الأخرى، وفي هذه وعند ذلك الأخ فر من المقهى ولم يعد إليه، فكان ثبات هذا الأخ بعد فضل الله عز وجل هو السبب في متابعة هذا الأخ لأعماله الخاصة في العمل السري، وأيضا الاستمرار في النكاية بالعدو وغير ذلك من الأعمال القيمة التي كان يقوم بها هذا الأخ. فيجب على الأخ أن يدرك جيدا أن الاستخبارات عندها القدرة لوصول الأخ، خاصة إذا كان هذا الأخ مراقب أو مطلوب أو عليه العين، فيجب أن ندرك أنها تستطيع أن تصل إليه في المقهى الذي هو فيه، وتستطيع أن تحدد الغرفة والكابينة التي تجلس فيها. فعندما نستخدم الإنترنت يجب أن نستخدمه لفترة قصيرة جدا خاصة في المقاهي، وأيضا ومن باب أولى البيوت طبعا، لفترة قصيرة جدا مع أخذ الاحتياط الأمني اللازم للتعامل مع الإنترنت. نعم. أيضا الاتصال والدخول يجب أن لا يكون من منطقتك بل من منطقة غير منطقتك. نعم. كل شخص له إيميل وله اسم خاص، كل شخص تتعامل معه يجب أن يكون له اسم خاص وإيميل خاص. وأيضا يفضل دائما كتابة الرسائل باللغة الأصلية للبلد التي أنت فيها أو باللغة الإنجليزية، فهذا أحرى دائما لعدم المتابعة. فمثلا أنت في باكستان أو في أفغانستان أو في إيران أو في تركيا، فلا تقوم بكتابة رسالتك باللغة العربية، بل إما تكتبها باللغة التركية أو الأفغانية أو الفارسية أو غير ذلك، أو تكتبها باللغة الإنجليزية. معلوم أن اللغة الإنجليزية لغة عالمية، فاستعمال اللغة الإنجليزية حري بأن يصرف الأنظار عنك وعن هذه الرسالة التي تقوم أنت بإرسالها. أيضا عندما تقوم بإرسال الرسائل يجب أن لا تكون هناك كلمات من تستخدم كلمات من القاموس الأسود، مثل كلمة جهاد أو أسامة بن لادن أو الملا عمر أو عملية أو سلاح أو أموال أو شيخ، أو حتى تستخدم فيها مثلا كلمة تبدأ بالحمد والبسملة وذكر كلمة أبو وغير ذلك، لأن هناك أجهزة متطورة جدا فعند المخابرات تستطيع أن تسجل تلك الرسائل التي ذكرت فيها تلك الكلمات من القاموس الأسود وتحفظها، وبالتالي تقوم بعد ذلك المخابرات بعملية قراءتها ويحكم عليها بالسلب أو الإيجاب. ويجب أيضا أن تكون مدة إرسال هذه الرسائل قصيرة جدا، خاصة إذا كنت أنت أميرا أو مسؤولا أو منسقا للعمل وعندك ارتباطات مع الأخوة، حتى لا تستطيع أجهزة المخابرات الوصول إليك كما حصل مع الأخ الذي ذكرت لكم قصته قبل، حيث بقي ما يقرب من ساعة، ولولا أن ثبت الله عز وجل هذا الأخ الأسير وبالتالي أنكر معرفته بهذا الأخ المتصفح للأنترنت لكان الأخ قد أسر منذ زمن طويل. فالجلوس في الأنترنت لفترات طويلة يسهل للمخابرات عملية الوصول إلى الأخ المتصفح. وأيضا كما حصل مع أخينا أبي الهيثم اليمني رحمه الله، حيث بقي ما يقرب من ساعة كاملة يتصل بالساتلايت إلى أن استطاعت طائرة التجسس من غير طيار من تحديد مكانه ثم بعد ذلك تصله. وأيضا يجب أن تغير الباسورد والإيميل كل شهر، خاصة إذا كان عندك أعمال خاصة، بحيث يصعب على أجهزة الاستخبارات أن تتابعك. أيضا من الأمور المهمة التي يجب أن نفهمها جيدا أن عدم فتح الرسائل المجهولة، عدم فتح الرسائل المجهولة، لأن هؤلاء الهكرز وغيرهم حتى المخابرات يستطيعوا أن يوصلوا لك، يقومون بإرسال رسائل مجهولة بحيث إذا أنت فتحت في هذه الحالة يستطيعون التجسس على كمبيوترك وأخذ المعلومات التي فيه. لذلك أنت عندما تقوم بعملية الاتصال والإرسال وغير ذلك يجب أن تستخدم كمبيوتر خالي من كل المعلومات الشخصية التي تخصك، وأيضا خالي من المواد الجهادية أو وكل ما يتعلق بالموضوعات الجهادية أو الجهاد، ولا تجعل أي معلومات خاصة في جهازك، لأنه يستطيع أجهزة الاستخبارات أن تدخل على جهازك ثم تقوم بسرقة كل ما عندك، ثم بعد ذلك هي تستطيع أن تعرف وتحدد شخصيتك. فالأفضل دائما بل الواجب أن تستخدم جهاز كمبيوتر خالي من كل المعلومات الخطيرة، سواء تتعلق بشخصك أو بعملك أو ما شابه ذلك. عمل صندوق بريد خاص كمخزن، عمل صندوق بريد خاص كمخزن. أيضا مسح الرسائل أولا بأول، الرسائل الإلكترونية التي تصلك يجب أن تقوم بمسحها أولا بأول. لماذا؟ حتى إذا أنت أسرت لا تستطيع هذه المخابرات أن تدخل على الإيميل ثم بعد ذلك تقول لك هذه الرسائل التي كان الأخوة قد أرسلوها لك، تطلب منك المخابرات أن تدلهم على أصحابها. فإذا لم تجد المخابرات في جهازك أي شيء يدل على أي رسائل، فإنها لم تستطيع بعد ذلك أن تجبرك على خلق رسائل تقول لك أعطيني أصحاب هذه الرسائل. فعدم وجود الرسائل في جهازك هذا أحرى بالحفاظ عليك والحفاظ على أيضا على الأخوة، لأن الإنسان كلما كانت معرفه أكثر وتعلقاته أكثر كل في حالة الأسر يكون خطر على إخوانه. لذلك نحن قلنا أن على الإنسان على الأخ المجاهد أن لا يحاول في العمل الجهاد الخاص والسري أن لا يحاول أن يعرف كل شيء، لأنه في حالة الأسر سوف يضر كل من يعرف. أيضا استخدام عملية إخفاء الرسائل في داخل الصور. أنت عندما تقوم بإرسال رسالة لو كتبتها على شكل صورة فهي ترسل على أساس أنها صورة وليست بكلام، وهذا أحرى بأن لا تتلقف أجهزة الاستخبارات بالكشف. وأيضا إذا كنت أنت متابع داخل بلد معين وأنت مراقب وإيميلك أيضا معروف لدى أجهزة الاستخبارات، فتستطيع أنت هنا أن تموه وتخدع المخابرات بأن ترسل هذا الإيميل لأحد الأخوة في بلد مجاور ثم تقول للأخ هذا أن يفتح هذا الإيميل في هذا البلد، فهنا المخابرات تظن أنك خارج هذا، أنك قد خرجت من البلد وسافرت إلى هذا البلد الذي تم فتح فيه الإيميل، وبذلك أنت تستطيع أن تخدع المخابرات. أيضا من الأمور المهمة تسجيل خروج ومسح العنوان من الويندوز ومسحه أيضا من الهيستوري. تسجيل خروج ومسح العنوان من الويندوز ومسحه أيضا من الهيستوري أي الذاكرة. لماذا؟ لأنك إذا لم تفعل ذلك فعندما تخرج أنت لو كنت مراقبا سيأتي أجهزة الاستخبارات أو سيأتي من يراقبك بفتح الملفات التي فتحتها وبالتالي يطلع على أسرارك. وهذا يذكرني بقصة ذلك الأمريكي التي ألقت الاستخبارات الأمريكية القبض عليه بسبب هذا الخطأ، حيث أنه نسي أن يغلق الويندوز، نسي أن يغلق يسجل، حيث أنه نسي أن يسجل الخروج ومسح العنوان، وبالتالي بعد ذلك عندما خرج دخلت الFBI إلى المقهى الذي كان يستعمله في عملية الإرسال، ثم استطاعت أن تعرف أنه هو هذا العميل الذي يسرب المعلومات إلى ليبيا وغيرها. فهو كان هذا الرجل مطلع لأن منصبه كان في البنتاغون وفي وحدات الخاصة في الأمن والاستخبارات، وبالتالي كان يطلع على أسرار كثيرة، استطاع أن يبيع هذه الأسرار لدول مثل ليبيا وغيرها. وبداية الشك فيه حصلت عندما وجدت المخابرات الأمريكية أن مصروفه ونفقاته لا تتناسب مع دخله، فهنا قامت بعملية مراقبته وبالتالي استطاعت أن تلقي القبض عليه بعد عدة شهور من مراقبته، وذلك عن طريق الخطأ الذي ذكرت، وهو أنه نسي أن يسجل الخروج ويمسح العنوان من الويندوز ومن الذاكرة، وبالتالي تم أسره وألقى القبض عليه. فنحن دائما يجب علينا عندما ننتهي من العمل وبالتالي ونحن بالتالي يجب علينا أن نسجل الخروج ونمسح العنوان من الويندوز ونمسحه أيضا من الذاكرة، وبذلك نستطيع أن نقطع على المخابرات الطريق. وجزاكم الله خيرا.